لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن عدم اشتراط الولاية في الحسبة ولا إذن الإمام، يعني لا يشترط أن يكون معينا من قبل الإمام، ولا يشترط أن يستأذن الإمام أولا قبل أن يحتسب وقبل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذلك لعموم الأدلة، لأن الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا قام الأئمة بذلك فالواجب معاونتهم، وإذا لم يقوموا بذلك فلا يصح أن يقال أن هذا الأمر في أعناقهم، بل هو في أعناق الأمة الإسلامية كلها، لأن الله خاطب المجموع فقال: ولتكن منكم، أي أيها المؤمنون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لذلك لا يصح أن يمنع إنسان يريد أن يكون من المفلحين، لا يصح أن يمنع ويقال أنت لم تستأذن. وذكرنا أن يعني من يطلب الاستئذان في الطاعة لمجرد إثبات تبعية الناس له فهو على طريقة فرعون والعياذ بالله. لكن الواجب على الأمة أن تعين الأئمة إذا قاموا بهذا الواجب، وأن تقيم هذا الواجب إذا تركوه أو عجزوا عنه قدر الاستطاعة. وعموم الدليل أيضا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الدليل على عمومه، لأنه لم يرد مخصص له، أن هذا الأمر خطاب لكل مسلم: من رأى منكم. وأيضا من أوضح الأدلة على عدم لزوم تولية الإمام أو إذن الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كيف يتصور إذن أن يكون توليتهم أو إذنهم شرطا في الإنكار عليهم، إذا كان من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فهل يتصور أن يقول له: أستأذنك أن أنكر عليك، أستأذنك أن أجاهدك؟ هذا كلام باطل. وأيضا حديث عبادة بن الصامت: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، على أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا عام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحق الذي يكون موجها للحاكم والمحكوم، فمن قال الحق للحاكم أينما كان، ومن قال الحق للمحكوم أينما كان، قد وفى بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العموم يمنع من اشتراط الإذن، لأن هذا يمنعه من أمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وعمم الأمر حيث قال حيثما كنا، على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وإنما استثنى في أمر السمع والطاعة أن تروا كفرا كفرا بواح. الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث استغربه أو استنكره، وقال هو يخالف المعلومة من الأدلة بوجوب الصبر على الأئمة، وهذا ليس بسديد، فإن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ولا مطعن في الحقيقة في إسناده. وأما من جهة المعنى فيمكن الجمع بين الأدلة الناهية عن الخروج على الحكام والأئمة الذين ثبتت ولايتهم، وبين من جاهدهم بيده فهو مؤمن، على عدة وجوه للجمع بينها. الإمام أحمد استنكر حديث من جاهدهم بيده فهو مؤمن، قال ويخالف المعروف من الأدلة في المنع من قتال الأئمة. نقول هناك وجه بأنه يجاهدهم من غير أن يخرج عليهم، يغير منكراتهم كإراقة خمورهم ومنعهم من الظلم لمن قدر على ذلك، دون أن ينازعهم السلطة والحكم. هو يمنع هذا المنكر بعينه، هو هذا الذي يراه والذي يقدر على منعه. أما أنه ينازعه الحكم ويريد أن يكون هو الإمام، فهذا هو الخروج الممنوع، وليس أي مخالفة للحاكم تعد خروجا، ولو كان بأن يمنعه من الظلم أو يمنعه من ممارسة يعني المنكر ولو بيده، وهذا متصور. فقد وقعت وقائع في التاريخ تثبت أن هناك من كان يقيم الحد على الولاة من القضاء إذا ارتكبوا كبائر، وهذا ليس بخروج بل هو من أعظم تغيير للمنكر إقامة الحد. فإذا كان الأمر يعني يمكن أن يحصل من غير أن ينازعهم السلطان وينازعهم الملك وينازعهم الرئاسة، فهذا واجب. الأمر الثاني أنه يغير منكراتهم بمراعاة الضوابط في المصلحة والمفسدة، وهي نفس القاعدة في قضية الخروج. نعني أن الأدلة الدالة على منع الخروج وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذا الأمر قد ورد هذا التخصيص المتصل للكفر البواح. ومن العلماء من يقول الكفر البواح يفسر على الكفر الظاهر المخرج من الملة، وهذا هو ظاهر الحديث. ومنهم من يقول إلا أن تروا كفرا بواحا أي معصية ظاهرة، فالمعاصي التي لا يختلف عليها هي كفر لنعمة الله، كفر دون كفر، فيكون الحديث شاملا للنوعين. فإذا رأوا كفرا بواحا مخرجا من الملة وقدروا على خلعه وجب عليهم ذلك، وإذا رأوا كفرا دون كفر فإنهم ينازعونهم الأمر حتى يزيلوا ذلك إذا كانت مصلحة منازعتهم أعظم ومفسدة الخروج أقل. فأما إذا كانت مفسدة الخروج عليهم أكثر من مفسدة الصبر والاحتساب والبقاء على ما هم عليه، فإنه في هذه الحالة يجب الصبر. فنقول الجمع بين الأدلة من جاهدهم بيده فهو مؤمن في الحالة التي يشرع فيها الجهاد، وهي حالة التي نقول فيها أنها منازعتهم حتى يزيل ملكهم، ليس فقط إزالة المنكرات، عندما تكون المفسدة الحاصلة من الخروج أقل من مفسدة ما يفعلون من فساد وظلم في الناس وأحيانا كفر، سواء كان ناقلا أو غير ناقل عن الملة. إذا طالما كانت المفسدة في الخروج أقل فإنه يكون مشروعا، وإزالة هذه المنكرات التي يفعلونها إزالة المنكرات ومشروعة أيضا، فهذه هي الصورة التي يشرع فيها جهادهم. وأما حين تكون مفسدة الخروج عليهم أعظم من مفسدة الصبر ومن مفسدة المنكرات، فهنا نقول لا ينازع الأمر أهله، عند ذلك يلزمه الصبر والاحتساب إلى أن يقضي الله أمرا كان مفروضا. إذن الوجه الأول هو أن المقصود بالجهاد لهم باليد وباللسان هو تغيير منكراتهم دون منازعتهم السلطة، منازعتهم الحكم. الأمر الثاني أن يجمع بينها بأنه يجاهدون باليد وينازعون الحكم إذا كانت المفسدة المترتبة على بقائهم في السلطة والحكم أعظم من مفسدة الخروج. يفسدون أديان الناس مثلا، ويضيعونهم ويدعونهم مثلا إلى الإلحاد، ويدعونهم إلى أنواع الضلال، فهذا يلزم منه الخروج عليهم حفظا للدين. وإذا كانت المفسدة المتحققة من الصبر عليهم، إذا كانت المفسدة الحاصلة من الخروج أعظم من مفسدة الصبر، عند ذلك يلزم الصبر عليهم ويلزم عدم الخروج في هذه الحالة، تحمل على أحوال. نقول الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا استثناء متصل، وردت أحاديث أخرى تبين شروط عدم الخروج، وهو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فالذي أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة له ونهى عن الخروج عنه هو الذي يقود بكتاب الله، وأما غير ذلك فإنه ليس مأمورا بالسمع والطاعة المطلقة له، بل بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: قد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك أنه داخل في القاعدة العامة من مراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، وهكذا. فالمؤمنون يضبطون هذه المسائل بميزان الشريعة في مراعاة متى يخرج ومتى لا يخرج، وليس كما يظن البعض أن الأمر على حال واحد وقول واحد وهو عدم الخروج. لذلك نقول هذه الأدلة تدل على أنه قد يقاتل هؤلاء إذا كانوا يفسدون في الأرض إفسادا أعظم مما يعني يحصل بالقتال، والله أعلى وأعلم. وطريقة السلف الأوائل تدل على ذلك، فإنه عندما خرج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه ابن معاوية لما يعني وقع من فساد وظلم، كان يظن أن أهل العراق يفون معه ويثبتون على البيعة له، فرأى ذلك فخرج. الصحابة الذين نصحوه عندما تلمح من كلامهم أن عندما تعرف كلامهم تلمح منه أنهم إنما نصحوه بعدم الخروج لما يترتب عليه من مفسدة، فحذره ابن عمر رضي الله عنه، وأوصاه ابن عباس رضي الله عنه بأنه لو كان لابد فاعلا فاذهب إلى اليمن فإنها شيعتك وشيعة أبيك. هذه يعني إجابة تدلك على أنهم إنما كانوا يحذرونه من الاكتفاء ب يعني تأييد أهل العراق خوفا عليه من أن يقتل. لذا قال له ابن عمر رضي الله عنه حين استودعه أستودعك الله من قتيل. إذن لا يقال هذا في إنسان فاسد الاعتقاد على طريقة الخوارج. بعض المتأخرين والمعاصرين يجعلون كل من يخرج على حاكم من الحكام خارجيا، وليس كذلك. فالذي يكفر المسلمين ويكفر بالشبهة وبالظن وبالاحتمال بلا بينة، سواء كانوا حكاما ومحكومين، ثم يخرج ويقاتل، هو من الخوارج وليس مجرد الخروج. الخروج قد حصل من طلحة والزبير على علي رضي الله عنه، ومعاوية وعمرو بن العاص على علي رضي الله عنه، ثم على الحسن بن علي رضي الله عنه، وهؤلاء خلفاء راشدون، علي والحسن بن علي خلفاء راشدون. ولكن كما ذكرنا لم يقل أحد منهم أن الذين خرجوا عليهم وقد تمت بيعة هؤلاء الخلفاء الراشدين بالاتفاق، والصحابة اتفقوا على ذلك، أو يعني على علي رضي الله تعالى عنهم. نقول لم يقل أحد عن طلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمر بن العاص أنهم من الخوارج. الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه مع تكفيرهم له ومع تكفير المسلمين الذين معه، من يعني ممن تكلم في هذا الباب الإمام ابن حزم الظاهري، الذي رأى أن أحاديث فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ناسخة للأحاديث الواردة في الصبر، وأن لا ننازع الأمر أهله. والصواب أنه لا نسخ في هذا الباب، وأن الأحوال هي التي تختلف، وأنه يجاهد من خالف الحق من الحكام مجاهدة إزالة للمنكر دون خروج على على على طاعته وإمامته، ومجاهدة عزل له وإقامة غيره مكانه إذا كانت مفسدة بقائه أعظم من مفسدة تركه. فهذه هي القواعد في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. على أي حال، إذا كانت الأمور كذلك ف يعني إزالة منكرات الأئمة والحكام معلوم أنه لا يكون بإذنهم في تلك الحالة، إنه يجاهدهم. إذن هم لا يأذنون ولن يأذنوا أن ينكر عليهم. لذلك نقول أنه لا يشترط إذن الإمام ولا توليته، والله أعلى وأعلم. إلا أن هناك صورة ربطها العلماء دائما بالإمام، وهي صورة التغيير باليد مع جمع السلاح مع شهر السلاح، لأنه سيأتي أن العلماء قد ذكروا أن من صور تغيير المنكر، درجات تغيير المنكر، جمع الأعوان، ومنها شهر السلاح. وهذا الأمر ربطه العلماء في حالة شهر السلاح بإذن الإمام، لا من جهة أن هذا الإذن مشترط في ذاته، بل لأن الأغلب الأعم أن تقدير المصلحة والمفسدة في إقامة حروب وشهر السلاح ونصب حروب لا بد أن يكون تقديره إلى الإمام المطلع على كثير من التفاصيل التي لا يطلع عليها الناس. لكن لو تصور الاحتياج إلى ذلك فإنه يكون مشروعا. نعم، كمثال، عندما كان هناك نوع من التخاذل من سلاطين مصر أيام صلاح أيام حروب التتار وعن الشام، نوع من التقاعس والاكتفاء بمصر، أظن كان الناصر قلاوون، ناصر الدين قلاوون، قال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أعرضتم عن الشام أقمنا من يدفع عنه ويحوطه وقت الأمن، ويحوطه ويستغله وقت الأمن، أقمنا له سلطانا. إذا أعرضتم عن الشام أقمنا له سلطانا. يبقى في الحالة دي هيبقى فيه خروج، هيكون فيه استقلال لإقليم عن بقية الدولة إذا كانوا معرضين تاركين الأعداء لينهبوها ويقتلوا من فيها. لذلك هذا يدلنا على أن هناك أحوالا يشرع فيها نصب حرب إذا لم يكن هناك من يقوم بواجبه من الأئمة في ذلك. أحوال كثيرة شهدها العالم الإسلامي عبر الزمان من ضعف شديد ويعني انتشار منكرات تصل إلى أحيانا الشرك، ويحتاج في إزالتها لشهر سلاح ونصب حروب وجمع أعوان، ولا يكون هناك أي جهد للأئمة والسلاطين في إزالة المنكرات. من يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود في نشر دعوة التوحيد في جزيرة العرب، وهو يصف أحوالا فظيعة جدا من الشرك بالله وإنكار البعث والإصرار على الفواحش والمنكرات وعدم الاهتمام بالكلية من قبل الدولة العثمانية لهذه البقعة، تركتها مهملة تماما. نجد وما حولها كانت يعني مهملة شديدة الإهمال. فالشيخ رحمه الله قام بواجب الدعوة وتعريف الناس، وعندما أصروا فإنه استعان بالله عز وجل، هو جمع الأعوان كما ذكرنا وشهروا السلاح ونصبوا الحروب على من عبد غير الله وعلى من كفر بالله وأنكر اليوم الآخر، وأقاموا الحدود في أماكن كان هناك إعراض تام عنها، ولم يكن هذا منازعة للدولة في سلطانها العام، وإنما كان إقامة للحق في بقعة من الأرض. لم يكن هناك من يقيم فيه الحق. وارد أن يقع ذلك بغير مفسدة، ووارد أن يترتب على ذلك مفاسد كما حدث بعد دخول العساكر النجدية إلى مكة والمدينة. وقعت بلا شك أمور استنفار للقوات يعني التابعة للدولة العثمانية، وخصوصا الحاكم في مصر كان محمد علي، جمعوا عساكر وجنود وحملات مستمرة قضت على الدولة السعودية الأولى. نقول إذن مبنى الكلام هو على مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، فهذا هو طريقة أهل العلم في هذا الباب، والله أعلى وأعلم. لذلك نقول فإذا كان سترتب على الأمر مفسدة أعظم لم يدفع فساد بأفسد منه. يبقى الشرط بتاع إذن الإمام في حالة شهر الأسلحة ونصب الحروب هو في الأغلب الأعم عندما تخشى مفسدة أكبر. إذا كان سترتب عليه مفسدة أعظم لم يدفع فساد المفسدة منه. نقول الأدلة على عدم اشتراط تولية الإمام ولا إذن الإمام هو الإجماع أيضا بعد الأدلة العامة قرآنا وسنة. نقله إمام الحرمين فقال: عدم اشتراط الولاية أو إذن الإمام، والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر المعروف عن المنكر من غير ولاية. بيقول إجماع المسلمين إن غير الولاة في الصدر الأول كانوا يمكنون على الولاة، يبقى والمسلمون يمدحونهم. يقول أبو سعيد للرجل: أما هذا فقد أدم عليه. قال ابن الإخوة: وكان من عادات السلف الصالح الحسبة على الولاة قاطعة بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، قاطعة بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، وكل من أمر بالمعروف وإن كان المتولي كل من أمر بالمعروف وإن كان المتولي راضيا فذاك، وإن كان سخطه فسخطه على نفسه يجب الإنكار عليه، فكيف يحتاج إلى ابنه؟ والله أعلى وأعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.